صيام العشر. يا رب أمين يا رب، اللهم أمين اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. صيام العشر. طيب زكاة 21 هي 97 جرام، 97 جرام بحسابها، كل بحسابي. سامحوني بس عشان دعوتكم لنا بأن يقوينا ربنا جل وعلا، دعوتكم لنا حقا. طيب صيام العشر، كتاب سنة النماري، صيام العشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد وعلي بن محمد التنافسي، هم لا تخاطر أزباتر ولا جمع. قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، نعم، عن الأعمش والأعمش سليمان بن مهران. طبعا محمد بن خازم الضرير وإن كان يرى الرجاء لكنه أثبت الناس وصح الناس كتابا في الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبت، من أساطير المحدثين، إذا قال أخبارنا حدثنا فعبد علي بن واجز. قال عن مسلم بن بطين ومسلم بن عمران، قال ابن أبي عمران الأسدي أبو عبد الله الكوفي من الثقات، وثقة ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال النسائي ثقة، وأحمد أيضا قال ثقة. عن سعيد بن جبير وهو من خيار التابعين، قال علماؤنا كما قال الإمام أحمد، سعيد بن جبير كان آية في التفسير طبعا وتلميذ ابن عباس، قال قتله الحجاج يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. اللهم احفظ علماءنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم احفظ علماءنا وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر يا رب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جيد، هذا جميل جميل، الحمد لله. يعني تأكد أن الغد ليس برمضان، إن شاء الله الإفطاح الليلة بإذن الله، وغدا إشكال لنا. الله ييسر علي يا رب، ما أدري كيف سيكون لكن خير. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صام، وإن صيام يوم. وهنا هذا حديث في ضعف، النهاس بن قهم هو علة الحديث، النهاس بن قهم ضعيف، ضعف بن قطان بن القطان آسف، وأحمد كان ينقل تضعيف يحيى بن سعيد القطان له، والعقيلي قال ليس يعني بشيء، ويحيى بن معين قال لا يساوي شيئا، والدغن قال مضطرب الحديث، والنسائي قال ضعيف. فالحق أن الاتفاق على تضعيفه وعلة الحديث. قال: أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة وليلة، يعني صيام ليلة فيها بليلة القدر. وهذا حديث ضعيف، والأول هو الصحيح. وروى بسندي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. هنا في إشكال عندنا، عائشة رضي الله عنها أرضاها تجزم بأن النبي لم يصم العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذا العمل من هذه الأيام. فلذلك العلماء الذين نظروا القول لكلام عائشة رضي الله عنها قالوا ليس من السنة الصيام في أيام العشر. فالعمل الصالح يشمل عام، لكن يخرج منه الصيام، لأن عائشة نفت أن يكون قد صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام العشر. عامة هذه الأحاديث أحاديث عظيمة جدا، المقصود بها فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن ثواب العمل الصالح فيها أكبر من ثواب مثله في غيرها، وحسب هذه الأيام من الفضل أن يكون البر والعمل الصالح فيها يفوق الجهاد على ما قال النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا إن لم يقتل المجاهد في ساحة الوغى فالشهيد لا يعدل مكانته مكانه، لكن إن أنجاه الله جل وعلا وسلمه ورجع بالأجر والغنيمة فأجره لا يساوي أجر من عمل في هذه الأيام العشر، لأنه قال إلا أن يخرج بماله ونفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء. فإذا هذه الأيام من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، لذلك أنت ترى أن جمهرة من المفسرين يرون أن القسم في سورة الفجر أنها على هذه الأيام العشر، قال الله تعالى والفجر وليال عشر، ولذلك ابن كثير قال الليالي العشر المقصود بها العشر من ذي الحجة، وهذا قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف قالوا بذلك. وهذه العظم هذه الأيام، وهذه العظم هذه الأيام، لا سيما فيها يوم هو أعظم أيام السنة هو يوم العرفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب على الله في يوم عرفة أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ولما كان الصيام من أعظم أعمال البر لعموم قوله الصيام لا عدل له، ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، وفيها كما قلنا صيام يوم عرفة في هذا الباب، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه وصامه بأبيه وأمي إلا لمن وقف بعرفة لأنه ينشغل بالدعاء لله جل في علاه. وهنا يبقى الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت بأنه لم يصم العشر، الحق أننا ورد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، ولما قالت صام العشر تقصد بذلك غالب العشر، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد ولا يجوز صوم العيد بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصرحا به، فقد ورد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، هذه الأيام العشرة صامها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي الحديث أنه صام العشر كما جاء في بعض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس، وهذا حديث في سنن أبي داود ورواه أيضا أحمد في المسند والنسائي، والحديث صحيح. فقد ورد أنه صام، ورد عن عائشة أنها قالت أنه ما صام. هنا قرر الجمهور على أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة في هذه العشر أيام، فالسنة أن يصوم هذه العشر يعني تسعة الأيام التسع، ولأن يوم العشر هو يوم العيد، وقالوا بأن المثبت مقدم على النافي، المثبت معه زيادة علم، لأن أقصى ما يكون لعائشة ما رأت أن سلم صائما في أيام العشر غيرها رآه يصوم. هو الحق أن نقول بأن النبي كان يأمر الناس بالعمل، وكان في بعض الأحيان يترك العمل خشية أن يفرض عليهم، كان في بعض الأحيان يترك العمل رفقا ورحمة بالأمة، لكن غالب حال النبي أنه كان يصوم هذه التسع. وإن قلنا بأنه لم يصم يعني لم يفعل، هو طبعا قد يقال بأنه قد انشغل بعبادات أخرى زادت على الصيام كالصلاة وتوزيع الصدقات وصلة الأرحام وأيضا يعني إصلاح ذات البين والانشغال بمصالح المسلمين، كل هذه طاعات ممكن تتفوق على الصيام، لأن القاعدة العامة عند العلماء أن النفع المتعدي يتقدم على النفع الذاتي، النفع المتعدي عند الله أعظم أجرا من النفع الذاتي، حتى أن بعض الأعمال التي فيها النفع المتعدي وإن لم ينتوي فله فيها الأجر، أما قال صلى الله عليه وسلم ما غرز مسلم غرسا فأكل منه طير أو دابة أو إنسان إلا كان له فيه الأجر، وهو لم ينتوه الآن، وقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالحاصل وإن لم ينتوي فله في ذلك الأجر، فلابد أن نعلم بهذه المسألة لأنها مسألة عظيمة. فصيام العشر الحق أنها سنة، وأن النبي قد على الأقل أنها دخلت في عموم السنة القولية، وقد ورد في السنة الفعلية أنه صام العشر لا سيما يوم عرفة كما قلنا. وما جاء عن عائشة بأنها نفت الصيام قلنا قد يكون في بعض الأحيان لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الحال أنه كان يصوم هذه العشر، ورد عن بعض أزواج النبي، وهذه فيها الدلالة على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، نقلنا ذلك وكما قلت المدة مقدرة على النفي، كان رسول الله يصوم 9 ذي الحجة ويوم عشراء وثلاث أيام من كل شهر والاثنين والخميس. فالحق أن صيام العشر أيام من ذي الحجة من السنة، وهي آكد ما تكون، لأن العمل فيها أعظم ما يكون عند الله جل في علاه، إلا كما قلنا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد بشيء، يعني حتى الجهاد في سبيل الله لا يداني العمل في هذه الأيام. وما اختلف العلماء بين العشر من ذي الحجة والعشر الآخر من رمضان، قلنا أما العشر الأوائل من ذي الحجة نهارا أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، والعشر الليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن ليالي العشر فيها ليلة القدر، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة. نعم، الفاظ مستنبطة. إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، وأن الأعمال تتفاوت فيها ما هو أحب وفيها ما هو محبوب. زيادة الإيمان ونقصان، إثبات زيادة الإيمان ونقصان. المثبت يقدم على النافي، وهذه قاعدة عند علمائنا في هذا الباب، وأيضا القول يقدم على الأساس.